خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمل يسير، بسبب هذا العمل يغفر لك بإذن الله عز وجل. موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة. يعني إيه؟ اسمع هذا الحديث وأنت تعرف المراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. اليهود بتحسدنا عشان احنا في نفس واحد وفي مقام واحد كل المصلين بيقولوا آمين. لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الملائكة تؤمن وتقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. طيب، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن السؤال الآن، وطبعا ده سؤال متوقع الآن، متى يكون تأمين الملائكة؟ عشان أعرف ما بيأمنوا إمتى عشان أقول معاهم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: فإذا أمن الإمام فأمنوا. يعني إيه؟ أول ما الإمام اللي بيصلي بالناس يقول آمين أمن معاه. فإذا أمن الإمام فأمنوا، أول ما يقول آمين أنت تقول إيه؟ أنت تقول آمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشدنا إلا للأكمل والأحسن والخير عليه الصلاة والسلام. يبقى فإذا أمن الإمام فأمنوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعمل يسير جدا أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.